تحية لأخوة المؤمنين ونبدأ شعائر صلاة الفجر بخير الحديث وأفضله تلاوة مباركة من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. وإذ باع النجوم بالسماء

واعلم بمن تقى

لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا سيداتي وسادتي، أشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من آيات الله المحكمات للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان.